الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول صاحب مدارج السالكين: منزلة الاعتصام. والاعتصام نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. الاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بإيه؟ بحبل الله. ربنا قال: فاعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاك، وقال: واعتصموا بحبل الله. يبقى الاعتصام بالله وبإيه؟ وبحبل الله. ومعنى الاعتصام إيه؟ ومن يعتصم، يعتصم الاعتصام من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحظور والمخوف. خايف من حاجة فاعتصمت بشيء تمنعك أو يمنعك مما تخافه. فالعصمة هي الحمية، والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع جمع قلعة العواصم، لأن القلعة اللي بيدخلها بها إيه؟ بيعتصم بها ويمتنع من عدوه. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة على أن تعتصم بالله وتعتصم بإيه؟ بحبل الله. ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. لا نجاة ولا فوز إلا لمن اعتصم بالله واعتصم بحبل الله. فأما الاعتصام بحبل الله فإنه يعصم من الضلالة، وأما الاعتصام بالله فهو يعصم من الهلكة. يعني تمسكك بكتاب الله يمنعك من الايه؟ من الضلال. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ايه؟ ابدا بقى، كتاب الله وسنته. فاعتصامك بالقران يمنعك من الضلال، واعتصامك بالله عز وجل يمنعك من الهلاك. لن تهلك وقد اعتصمت بالله، ده انت استجرت بالله، احتميت بالله، كيف تهلك وانت محتم بالله عز وجل؟ فان السائر الى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فإن هو محصده إلا بعد حصول هذين الأمرين. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة. أنت مسافر ومعك دليل بيدلك على الطريق، ما دام معك دليل بيقول لك السكة اهي، يبقى أنت مش هتوه. وبعدين علشان تنجو وأنت مسافر من المهالك لابد أن تكون معك قوة وعدة وسلاح تمنعك من قطاع الايه؟ من قطاع الطريق. فالاعتصام بحبل الله ده زي الايه؟ زي الدليل يمنعك منك انت تتوه او تضل. والاعتصام بالله زي واحد معاه الايه؟ القوة. ولذلك كتب بعض السلف الى اخي له يقول: يا اخي ان كان الله معك فممن تخاف، وان كان الله عليك فمن ترجو. يبقى اعتصامك بكتاب الله يمنعك من الضلال، واعتصامك بالله يمنعك من الايه؟ من الهلاك. انظر كيف تنال عصمة الله لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في حماية الله. اللي صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكب على وجهه في نار جهنم. وانظر أيضا كيف تنال عصمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال إذا خرج من بيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله مراد بحبل الله، يعني كل اختلفت الألفاظ والعبارات، لكن المعنى ايه؟ بيحوم حول ما ذكر. قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله، تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود: حبل الله هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرق. وقال مجاهد عطاء: تمسك بحبل الله أي بعهد الله. وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: حبل الله هو القرآن. وقال مقاتل: يأمر بأمر الله تعالى وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فالاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. الله أمر بها وأحبها لا لمجرد العادة، يعني مش عايزك تبقى صلاتك عادة. وده الواقع في صلاة المصلين اليوم، الواقع أن صلاة المصلين إيه؟ صلاة إيه؟ صلاة عبادة، من صلاة عبادة، صلاة عادة وليست عبادة. العبادة أن تؤديها لأن الله يحبها، من عشان كده أمر به. أنت بتصلي لأن الله أمر بالصلاة، والله يحب الصلاة ويحب مصليه، لكن ما تبقاش عادة. لما تحولت الصلاة إلى عادة لم تنهى عن الفحشاء والإيه والمن. ولذلك كثير ما هم المصلون الذين تشتكي من سوء أخلاقهم وسوء معاملتهم وسوء سلوكهم. ليه؟ صلاتهم عادة. أنا عايز تبقى صلاتك عبادة، كما قال طلق بن حبيب في التقوى: هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: من صام رمضان إيه؟ إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فالصيام والقيام هو الطاعة، والإيمان مراقبة الأمر، وإخلاص الباعث هو أن يكون الإيمان الآمر لا شيء سواه، والاحتساب هو رجاء ثواب الله. فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. أما الاعتصام بالله فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام بالله هو الدفع عن العبد، والله يدافع عن الذين آمنوا، فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه، فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه. فتفقد في حقه أسباب العطب، فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها، ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته، ويعيذه به منه. فما أحسن أن يعتصم العبد بحبل الله وأن يعتصم بإيه؟ بالله. تعتصم بحبل الله حتى لا تضل، وتعتصم بالله حتى يحميك الله من إيه؟ من أعدائك، أعدائك عدوك الداخلي نفسك الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، وعدوك الخارجي وكل من أرادك بسوء. كلما شعرت أن أحدا يريدك بسوء إلى من تذهب؟ ففروا إلى الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.